بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: حكم تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الأربعة في الخلافة. هذه المسألة أشرنا لها إشارة أمس، أن الكلام حول علي رضي الله عنه وعثمان يختلف من ناحية مسألتين: مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. فذكرنا أمس أن مسألة الخلافة شيء ومسألة التفضيل شيء آخر. فأهل السنة مجمعون على أن الخلفاء الأربعة أو أن الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان أن خلافتهم صحيحة، وأنها منعقدة، وأنهم أخذوها بحقها، وأنهم لم يغتصبوها من أحد كما تدعيه الروافض. وهذا بإجماع أهل السنة، ولا يخالف في هذا إلا الروافض الضلال. وأما المسألة التي اختلفوا فيها فهي مسألة أخرى، وهي مسألة التفضيل. وذلك أن أهل السنة أجمعوا على أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة، وأفضل الصحابة بالإجماع أبو بكر، وبعده بالإجماع عمر. بعد عمر اختلفوا قديما، وذكرنا الأقوال الأربعة في ذلك أمس. ثم استقر رأي أهل السنة على ما هو سائد الآن، وهو أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم، هذا الترتيب هو الرأي المستقر. فهنا المصنف يتكلم عن مسألة الخلافة، وهو: ما حكم من طعن في خلافة عثمان؟ يعني نحن عندنا شخصان، عندنا شخص يقول علي أفضل من عثمان رضي الله عنهما، ولكن خلافة عثمان صحيحة ولم يغتصبها من أحد، فهذا ليس عندنا معه مشكلة كبيرة، كما سيقول الشيخ أنها ليست من الأصول التي يضلل بها المخالف. الآن سنقرأ كلام الشيخ الآن: ليست من الأصول التي يضلل بها المخالف. وهذا ملمح يعني مهم جدا، سنقف عنده قليلا. إذن عندنا شخص يقول علي أفضل من عثمان، لكن في نفس الوقت خلافة عثمان صحيحة وإمامته صحيحة ولم يغتصب من أحد، هذا ليس عندنا معه مشكلة. الرجل الثاني يقول علي أفضل من عثمان، لكن عثمان اغتصب الخلافة من علي وأخذها قهرا وظلما وعلوا، فهذا ضال، هذا ضال، يعني هذا الرأي لا نقبله، لأنه كما قال يعني أبو أيوب كما قرأنا كلامه في الدرس السابق: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني فقد نسب لهم الرزية والنقص. لأنك حين تقول أن عثمان اغتصبها من علي، طيب أين بقية الصحابة؟ كيف بايعه كل الصحابة؟ هل معنى هذا أنهم يقرون الباطل؟ والواقع أن الروافض يقولون ذلك. فإذا طعنت في خلافة عثمان ورأيت أنه اغتصبها، فهذا يعني أن كل المهاجرين وكل الأنصار رأوا هذا المنكر وسكتوا وجاملوا ونافقوا وداهنوا وبايعوا عثمان رضي الله عنه. على كل حال، هذه الأمور كانت يعني واضحة في السابق إلى أن جاء الروافض وأثاروها. يقول الشيخ: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، يعني مسألة المفاضلة بين عثمان وعلي، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة. وهذا تنبيه مهم من ابن تيمية، وهو أن ليست كل مسألة عقدية اختلف فيها معنى أحد نضلله. هناك من مسائل الاعتقاد ما لا يضلل فيها المخالف، مثل هذه المسألة. ابن تيمية يقول: من خالفنا في مسألة تفضيل عثمان على علي فرأى أن عليا أفضل من عثمان، يقول هذه ليست أولا من مسائل الأصول، ليست مثل الإيمان بعلو الله، مثل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالرسالة، الإيمان مثلا بإفراد التوحيد. هذه مسائل أصول في الاعتقاد، هذه والى ويعاد عليها، وهذه يضلل من يخالف فيها. من أنكر العلو فهو ضال، من أنكر الاستواء فهو ضال، من أنكر صفة الكلام فهو ضال. هذه مسائل أصول. أما مثل هذه المسألة، هل علي أفضل أم عثمان أفضل، يعني ليست من المسائل التي حتى يعني ليست المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره، بمعنى أنها ليست من أصول الدين، ليست من أصول الدين. أصول الدين عندنا واضح: أركان الإيمان، أركان الإسلام، وما دلت عليهما. وهذا فيه إشارة أيضا من كلام المصنف أن مسائل الاعتقاد ليست على درجة واحدة، فمنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما يسع فيه الخلاف واختلاف وجهات النظر. فهذه يجب أن تتسع الصدور فيها، يجب أن تتسع الصدور فيها، لأن كثيرا من الشباب أو من يعني بعض الأخوة يضلل من يخالفه في مسائل وإن كانت مسائل عقدية لكنها ليست من مسائل الأصول، فيضلل من يخالفه فيها فقط لأنه يختلف معه في الرأي، وتكون مسألة أصلا يوجد فيها خلاف، يوجد فيها خلاف. يعني مثلا يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق، هل هذه الآية من آيات الصفات أم ليست من آيات الصفات؟ فيها خلاف عند أهل السنة، ذكره ابن تيمية. فلا يجوز لإنسان أن يضلل شخصا لأنه خالفه في فهم هذه الآية. لماذا؟ لأن السلف أصلا اختلفوا فيها. طيب سيقول قال هذه كيف، هذه مسألة عقدية؟ حتى ولو كانت عقدية ليست كل مسائل الاعتقاد مجمعا عليها، منها ما هو مجمع عليه، منها ما هو مختلف فيه. وغالب ما في هذا الكتاب إن لم يكن يعني الأكثر ما في هذا الكتاب، ابن تيمية تقصد أن يذكر فيها المسائل المجمع عليها. لذلك كما ذكرنا في الدرس الأول لو تذكرون قبل شهور، الدرس الأول ذكرنا فيه قصة هذا الكتاب، وأن المصنف حين صنف هذا الكتاب عقدت له مناظرة بين يدي الحاكم السلطان، وجلب له القضاء والعلماء، وأمهله ابن تيمية فترة طويلة. قال: من جاءني بكلمة واحدة في هذا الكتاب تخالف نصا، يعني تخالف آية أو حديثا أو إجماع للسلف، فأنا أرجع عنه. ونظر فيه العلماء، علماء عصره، وناقشوه كلمة كلمة، وتوصلوا إلى أن هذا الكتاب ليس فيه شيء يخالف ما كان عليه السلف. فعلى كل حال يعني هذا التنبيه فقط أحببت أن أنبه عليه، أن بعض الشباب هدانا الله وإياهم يتسرع في تبديع بعض إخوانه أو في تضليل بعض إخوانه لأنه يختلف معه في مسائل فرعية ليست من أصول الدين، ليست من أصول الدين. قال: لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني أما من خالفنا في مسألة الخلافة فقال إن عثمان اغتصب الخلافة من علي، فهذا لا نقول تختلف فيها وجهات النظر، لا، لا نقبل وجه النظر هذا، هذا ليس فيها الرأي ورأي الآخر، لأن هذا فيها تنقص لكل الصحابة وتنقص لعثمان رضي الله عنه الذي شهد له وسلم بالجنة وبشره بالجنة، ويعني له فضائل عظيمة جدا، يعني هذا يترفع عنه من هو دون عثمان فضلا عن عثمان. وذلك أنهم يؤمنون، يعني أهل السنة، أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. هذه الكلمة ليست لابن تيمية، وإنما تروى عن الإمام أحمد رحمه الله. وسيذكر الشارح لماذا هو قال هذه الكلمة، هي كلمة شديدة وفيها تشنيع على من يعتقد هذا القول، وهو أن عثمان أن خلافته باطلة، لأن هذا القول فعلا شنيع جدا. الشرح أبدأ الشيخ رحمه الله موازنة بين المسألتين، مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل ومسألة تقديم علي على غيره في الخلافة، من حيث ما يترتب على ذلك التقديم الخطورة. يعني أصلا الروافض لا يقولون أن عثمان اغتصب الخلافة من علي، أصلا يقولون أن أبا بكر، إن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم تمالؤوا على اغتصاب الخلافة. يعني هم يعيشون دور دائما، يعني عندهم قضية المؤامرة، أن الكل يتآمر عليهم وكل الصحابة وكل، مع أن أهل البيت والصحابة ليس بينهم أي خلاف ويتزوجون فيما بينهم وأمورهم طيبة يعني في العسل كما يقولون، لكن هؤلاء يعني هكذا دينهم، هو نشر البغضاء والحقد والكراهية بين المسلمين، وهم نفوسهم أصلا مريضة، فيريدون أن ينشروا، يعني يتصورون أن الصحابة أيضا يفكرون كما يفكرون هم. حتى معاوية رضي الله عنه حين اختلف مع علي في القصاص من قتلة عثمان، هل تظن أن معاوية كان يريد الخلافة؟ لم يكن يريد الخلافة، وهو صرح بهذا، دخل عليه أبو مسلم الخولاني، دخل عليه في الشام، دخل على معاوية رضي الله عنه في أيام الفتنة، أيام الخلاف بين معاوية وعلي. وخلاصة الخلافة باختصار شديد، هناك كتب كثيرة تتكلم عن هذا، سنشير لها إن شاء الله في نهاية المبحث، أن عثمان رضي الله عنه حين قتل ظلما، كان معاوية رضي الله عنه ومن معه يرون أنه يجب أن نبادر بالقصاص، يعني أخذ حق عثمان، من قتل عثمان يقتل، النفس بالنفس، قبل أن ننظر في مسألة الخلافة. علي رضي الله عنه من معه كانوا يقولون أمر الخلافة، يعني دم عثمان لا شك أنه عظيم، لا شك أنه عظيم، ونحن سنأخذ بحق عثمان وسنقتل هؤلاء القتلة الذين قتلوا عثمان ظلما، ولكن أولا لننظر في أمر الخليفة، ويبايع الناس الخليفة وتستتب أمور الدولة والأمن، ثم بعد ذلك ننظر في القتلة. واضح كلا الرأيين؟ طبعا الصواب مع من، مع هذا ولا مع هذا، يعني جماهير أهل العلم يقولون كان الصواب مع علي، جماهير أهل السنة يقولون كان الصواب مع علي، وهي مسألة سياسية، سياسية شرعية، فاختلفوا في هذه القضية. فحين دخل أحدهم على معاوية رضي الله عنه قال له أنت تنازع عليا، يعني كأنه يقول له يعني أنت تعلم فضل علي في الإسلام ومنزلته، كيف تنازعه في الخلافة؟ هل أنت أفضل من علي؟ قال لا والله لست بأفضل من علي، لا أحد يقول أن معاوية رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه. قال ولكن عثمان ابن عمي، يعني أنه من أقرب الناس له. فعثمان معاوية رضي الله عنه لم يكن كما يعني يتصوره هؤلاء. طيب قال فبين أن مسألة تفضيل علي على عثمان، أن مسألة تفضيل علي على عثمان لا يضلل، أي لا يحكم بضلال من قال بها نظرا لوجود الخلاف فيها بين أهل السنة. ذكرنا أمس أن ممن قال بهذا، من قال بهذا وتراجع؟ سفيان. من الذي ناقشه؟ أيوب رحمه الله، أيوب السختياني ناقش سفيان الثوري في مسألة تفضيل علي على عثمان، فتراجع سفيان عن رأيه ووافق الأغلبية. وإن كان الراجح تفضيل عثمان على عثمان رضي الله عنه، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، أي يحكم بضلال من خالف فيها، فرأى تقديم علي في الخلافة على عثمان أو غيره من الخلفاء الذين سبقوه، أو قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضيلة. إذن هو المخالف يضلل في مسألتين، نعتقد أنه ضال في مسألتين، إذا إذا إذا قال أن إذا قال إن عليا أفضل من الخلفاء الثلاثة، أفضل من الخليفتين الأوليين، أفضل من الخليفتين الأوليين، فهذا يضلل فيها لأنها ليس فيها خلاف. والمسألة الثانية التي يضلل فيها لو قال إن الخلفاء الثلاثة اغتصبوا الخلافة من علي، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على بيعته، ثم الخليفة من بعد أبو بكر. طبعا النصوص على هذا كثيرة جدا، ذكر في شرح الطحاوية مجموعة منها، ومن الأدلة القوية في ذلك أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله في شيء، فقال لها ائتيني بعد كذا وكذا، فقالت فإن لم أجدك، قيل أنها كانت تشير لأنه لو جئت ويعني وقد قبض الله أمانته، يعني كنت سنة قد توفي، فإن لم أجدك قال فاذهبي إلى أبي بكر، فاذهبي إلى أبي بكر. أيضا حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم من جعل يصلي بالناس؟ أبو بكر، فرضيه إماما لهم في الدين، فمن باب أولى أن يرضاه إماما لهم في الدنيا، صح ولا؟ لأن أمر الدين أعظم من أمر الدنيا. ثم الخليفة من بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفضله وسابقته وعهد أبي بكر إليه. إذن كيف انعقدت الخلافة لأبي بكر؟ بالإجماع، بالإجماع وبالدلالات الإشارية في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليست نصا صريحا وإنما فيها إشارات، يقدمه في الصلاة، يحيل عليه عند غيابه، هذه دلالات. طيب عمر كيف انعقدت خلافته؟ بولاية العهد، بولاية العهد، أبو بكر رضي الله عنه عهد إليه قبل أن يموت، عهد إليه أن الخليفة بعدي عمر. طيب ثم الخليفة بعد عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب كيف انعقدت الخلافة لعثمان؟ لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه. عمر رضي الله عنه كما تعلمون حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي الذي تعظمه الروافض وتقيم له يعني مشهدا عظيما في إيران، هذا الرجل بعد أن طعن عمر جعل عمر رضي الله عنه أمر الخلافة في ستة، في ستة يتشاورون فيما بينهم، منهم عبد الرحمن بن عوف، وقال ويدخل معهم في الشورى عبد الله بن عمر ولكن ليس له من الأمر شيء، لأنه لا يريد أن يقال، مع أن ابن عمر كان كما يقول الذهبي عنه كان من أحق الناس بالخلافة، يعني خصوصا بعد وفاة الخلفاء الأربعة، بعد وفاة الخلفاء الأربعة كان من أولى الناس بالخلافة، لكنه كان زاهدا، كان لا يحب الدخول في هذه الأمور. فهؤلاء الستة النفر تشاوروا فيما بينهم واتفقوا على تولية عثمان. إذن تولية أبي بكر بالدلالات الإشارية، وتولية عمر بولاية العهد، وتولية عثمان بالشورى، بمجلس الشورى الذي شكله عمر رضي الله عنه. وهذا يدل على أن قضية تولية الخليفة هي تكون بهذه الطرق، تكون بهذه الطرق، إما أن يكون بولاية العهد كما فعل أبو بكر، وإما أن تكون بأن يجمع عليه أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر أيضا، وإما بالتشاور بين الخبراء والمختصين ونحو ذلك. أما القهر وأخذ الحكم بالسيف وبالدماء هذا لا يجوز، لا يجوز، وإن كان هو الواقع في التاريخ الذي يسميه الفقهاء بالحاكم المتغلب الذي يأخذ الحكم بالسيف كما فعل بنو العباس مع بني أمية وغيرهم، وكثير من دول في العصر الحديث والقديم قامت على السيف، فهذه الطريقة المسلك هذا غير شرعي، يعني مسلك محرم. ولكن بعد ذلك إذا تولى هذا الحاكم بالقوة وبالغلبة واستتب له الأمر وأقام شرع الله يسمع له إطاع. لكن لا نبرر يعني الغاية لا تبرر إيش الوسيلة. اليهود يقولون الغاية تبرر الوسيلة. اليهود يقولون الغاية تبرر الوسيلة، يعني مدام غايتك شريفة فافعل ما شئت من وسائل الوصول إليها. وهذا للأسف شأن السياسة، يعني السياسة يعني الوسائل فيها كلها متاحة، كل الوسائل متاحة للوصول إلى الغرض بالكذب بالتدليس بأي شيء، المهم أن يصل إلى الحكم. هذه مشكلة. طيب بقي إيش؟ بقي علي رضي الله عنه، ثم بعد عثمان الخليفة علي رضي الله عنه. كيف بويع علي؟ علي رضي الله عنه لفضله، لما له من فضائل، وإجماع أهل عصره عليه. بعد أن قتل عثمان لم يجد الصحابة أفضل من علي، فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية، ليس سارية، سارية رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي وسنتي، السنة الثانية مجرورة أيضا ليست منصوبة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الحديث رواه أحمد وشرحناه في الأربعين النووية. ولهذا قال الشيخ: ومن طعن، طعن يعني قال عثمان لا يستحق الخلافة أو عمر لا يستحق، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني الأربعة المذكورين فهو أضل من حمار أهله. هذه الكلمة تروى عن الإمام أحمد، وخصص الحمار بالذكر أكرمكم الله لأنه أشد الحيوانات بلاهة وبلادة وأقلهم فهما، فلذلك خصه بالذكر. وهذا من باب التشنيع، يعني لا يقول قال كيف يشتم العلماء بهذه الطريقة، هو لم يشتم شخصا بعينه أولا، هو كلام عام وهذا موجود في القرآن، فمثله كمثل الكلب وكمثل الحمار يحمل أسفارا. القرآن يشبه الضلال، يشبه الضلال بغض النظر كانوا كفارا أو مبتدعة، يشبه الضلال كثيرا بالحيوانات أكرمكم الله. وابن تيمية له كلمة جميلة يقول: إن القرآن لم يشبه الإنسان بالحيوان إلا على سياق الذم، يعني لا يوجد في القرآن تشبيه الإنسان بالحيوان أكرمكم الله إلا على طريقة الذم، لا يوجد تشبيه له على سبيل المدح. موجود في اللغة العربية لكنه في القرآن والله أعلم أنه لم يذكر. نعم. لمخالفته النص والإجماع من غير حجة ولا برهان، وذلك كالرافضة الذين يزعمون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب. من الطرائف أن بشار بن برد الشاعر المعروف التقى برجل كان يعني كان ثنيا فيما يبدو، وكان يسرق الحمير أكرمكم الله، كان يسرق الحمير ويبيعها، ثم تاب وأصبح رافضيا. فجاءه بشار بن برد هذا شاعر ليس له في الشريعة، يعني لا ليس له في الشريعة لا ناقة ولا جمل، فقال له: يا فلان، نسيت اسمه الآن يمكن بعضكم يتذكر، قال له: يا أبا فلان، أنت كنت يعني قبل أن تكون رافضيا كنت تسرق الحمير وتبيعها؟ قال: نعم. قال: الآن أصبحت رافضيا؟ قال: نعم. قال: عد إلى سرقة الحمير فهو خير لك والله من أن تكون رافضيا. أو كما قال. طيب، والحاصل في مسألة تقديم علي رضي الله عنه على غيره من الخلفاء الثلاثة، هذا تلخيص الآن المباحث السابقة كلها. واحد: من قدمه في الخلافة على أحد يعني من الثلاثة فهو ضال بالاتفاق، ثانيا من قدمه في الفضيلة على أبي بكر وعمر فهو ضال أيضا. ثالثا ومن قدمه على عثمان في الفضيلة فلا يضلل، لا يقال عنه ضال لأن الأدلة ليست واضحة فيها، وإن كان هذا خلاف الراجح مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. طيب نذكر بعض المراجع. من أراد الوقوف على سير الصحابة فهناك كتب كثيرة جدا، هناك الاستيعاب لابن عبد البر وأوسع منه وأكبر منه الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، ولمعرفة الخلاف الذي حصل بين الصحابة من قتال وفتن ومعارك بين علي رضي الله عنه وبين معاوية وطلحة والزبير وعائشة، لمعرفة تفاصيل هذه الخلافات فيرجع إلى كتاب الشيخ عثمان الخميس جيد اسمه حقبة من التاريخ، حقبة من التاريخ مطبوع في مجلد واحد، طبع طبعات كثيرة، دار الإمام الذهبي بالكويت طبعته وطبع أكثر من طبعة، هو كتاب جميل وسهل واعتمد على الروايات الصحيحة لأن الكذب في هذه القصة كثير، الكذب من الروافض في هذه القصة كثير جدا، فهذا الكتاب يعني يغني في هذه المسألة، ستعرف في حقيقة القصة ما هي التي حصلت، لماذا اختلفوا، لماذا اقتتلوا، وستعرف أيضا ما هو موقف أهل السنة من هذا الخلاف الذي حصل بينهم. ويعني كان من الحكمة وقوع هذا الخلاف بين الصحابة، له حكم كثيرة جدا، وهي أن الأمة تتعلم كيف تتصرف في أيام الحكم أيام الفتن. وأيضا من هذا مما يدل على بشرية الصحابة رضي الله عنهم أنهم بشر في النهاية يصيبون ويخطئون. نعم، مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، يعني ما موقفنا من أهل البيت، سنعرف في هذا الفصل من هم أهل البيت وسنعرف ما موقفنا منهم، لأن الناس اختلفوا في التعامل مع أهل البيت، منهم من يعبدهم من دون الله ومنهم كالروافض ومنهم من عاداهم ويسبهم كالنواصب، وتوسط أهل السنة بينهم فلا يعبدونهم ولا يسبونهم وإنما يحترمونهم ويحبونهم ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيته، رواه مسلم. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. الشرح بيّن الشيخ رحمه الله في هذا مكانة أهل البيت عند أهل السنة والجماعة وأنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا السبب الذي جعل المصنف يعقد هذا المبحث هو أن أهل السنة دائما يتهمون بأنهم يبغضون أهل البيت، الروافض دائما يتهمون أهل السنة بأنهم يعادون أهل البيت. لماذا؟ لأننا لا نعبدهم كما يفعلونهم، هم يريدوننا أن نعبد آل البيت، وإذا كنت لا تعبد آل البيت ولا تتوجه إلى آل البيت في الدعاء وطلب الحاجات فأنت إذن لا تحبهم. وهكذا أيضا يعني قريب من الروافض في هذه المسألة الصوفية أو طوائف من الصوفية الذين أيضا يغلون في أهل البيت، يغلون في أهل البيت ويتهمون أهل السنة، يعني بين قوسين من يسمونهم بالوهابية، يتهمون الوهابية بأنهم لا يحبون أهل البيت. لماذا؟ لأنهم لا يطلبونهم عند الحاجات ولا يتوسلون بهم ولا يستغيثون بهم ولا يعني يحجون إلى قبورهم كما يفعلونهم، لذلك الروافض وأهل التصوف أصدقاء وأصحاب. لو تلاحظ هذا في يعني كثير من الدول التي يعني تعتمد النظام الصوفي فهم ليس عندهم مشكلة مع الروافض، ليس عندهم مشكلة، وكذلك العكس الروافض ليست عندهم مشكلة مع الصوفية، مشكلتهم مع أهل السنة. فالروافض وأهل التصوف حصل بينهم أشبه ما يكون بالتحالف، إذن هذا السبب الذي جعل المصنف يذكر هذا المبحث، أن هذه التهمة قديمة يتهم بها للسنة ويتهم بها يعني الناس إلى الآن. حتى الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كان يتهم بهذا كثيرا. يعني الشرح نعم، وأنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل البيت يعني من هم أهل البيت؟ لما نقول أهل البيت ويجب أن نعظم أهل البيت، من هم أهل البيت؟ قال هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة. آل يعني أهل، آل أي أهل، الذين تحرم عليهم الصدقة هم مجموعة معينة حددهم بقوله وهم آل علي، يعني ذرية علي، علي بن طالب وذريته وأحفاده إلى يوم القيامة، هؤلاء من آل البيت، وهؤلاء تحرم عليهم الصدقة، يعني لا يجوز أن تعطيه من الصدقة. الثاني وآل جعفر بن أبي طالب أخو علي بن طالب الطيار الملقب بالطيار رضي الله عنه، وهؤلاء أيضا ذريته وأحفاده إلى يوم القيامة كلهم تحرم عليهم الصدقة، وأيضا هم من آل البيت. طبعا ذرية علي موجودة أو لا؟ ذرية علي موجودة الآن أو لا؟ موجودة طبعا موجودة، هم الذين يقال عنهم الأشراف أو السادة، الأشراف أو السادة أو السيد، أحيانا يسمون بالسيد، أحيانا يقال لهم السادة، أحيانا يقال لهم الشريف. هؤلاء نسبهم يعود إلى علي، إما إلى الحسن وإما إلى الحسين، إما إلى الحسن وإما إلى الحسين، وفي النهاية يعودون إلى النسب الفاطمي، يعني إلى جدتهم فاطمة. وهم يعني يهتمون بأنسابهم ولهم كتب في هذا. ومن المعاصرين الموجودين الآن من هو مجمع على أنه شريف النسب، ومن الناس من ينتسب إلى هذا النسب ولكن يكون في انتسابه له نظر، لأنه يكثر فيه الادعاء، يكثر فيه الادعاء خصوصا من الروافض. الروافض كل عندهم سيد، كل واحد عندهم سيد، يعني تجده لا يعرف يتكلم كلمة واحدة عربية هو سيد، كيف ما تعرف. يكثر الكذب، يكثر الكذب الانتساب إلى هذا النسب الشريف من الروافض ومن الصوفية يكثر. وعلى كل حال من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، حتى لو كنت يعني ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم لن ينفعك شيئا، لن ينفعك شيئا، لا في قبرك ولا في الآخرة، وحتى في الدنيا أنت يعني حالك حال المسلمين. نعم لك بعض الأمور، يعني أنا تحرم عليك الصدقة وكذا، ويعني يعني نحترمك لنسبك، ولكن يعني لا تظن نفسك أنك يعني شيء، أنك شيء كبير جدا أو أنك مخلوق من شيء آخر. يعني أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، يعني من أعلى النسب. وسلمان في الفردوس من خراساني، سلمان هو من فارس وهو في الفردوس. فهذه يعني الأنساب لا تقدم ولا تؤخر، ولكن هذا من باب ضبط المسائل الشرعية، أن هؤلاء لهم مزية، لا شك أنهم لهم مزية، ولهم بعض الأحكام الفقهية منها أنها تحرم عليهم الصدقة. إذن آل علي وآل جعفر، وآل جعفر معروفون الآن في هذا الزمن، وهم أسرة الطيار، أسرة الطيار موجودة في السعودية الآن، منهم الشيخ مساعد الطيار الذي يأتي عندنا هنا في قطر يلقي دروس في التفسير. هؤلاء نسبهم يعود إلى جعفر الطيار. وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. وأيضا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. إذن هذه الفخائص التي ذكرها المصنف، آل علي وآل جعفر وآل عقيل إلى آخره، ويضاف إليهم أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته. الروافض تقريبا لا يخالفون في الفخائض هذه المذكورة، في الفروع هذه المذكورة، يخالفون في إيش؟ في أزواجه، فهم لا يعدون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، مع أن عندما تقول أنت أهل بيت فلان أول من يدخل من؟ الزوجة والأولاد ذكورا وإناثا. حتى آية التطهير التي يسميها العلماء آية التطهير في سورة الأحزاب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أين ذكرت هذه الآية؟ في سياق الحديث عن من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في وسط الكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يا نساء النبي لستنك أحد من النساء. إذن هو الكلام أولا عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في وسط هذه الآيات قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فهم انتزعوا هذه الآية من سياقها وقالوا إن هذه الآية فقط مقصورة على آل فاطمة وهم الحسن والحسين، وربما يدخلون معهم بعضا من هؤلاء، المهم أنهم لا يدخلون أزواجا. طيب، إذن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وبناته من أهل بيته، لكن هؤلاء لا تحرم عليهم الصدقة. الذين تحرم عليهم الصدقة هم المذكورون في الأول، والله أعلم، يعني هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة. هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة أم هو مختص بالفروع الأولى التي ذكرها؟ مسألة تحتاج مراجعة، الله أعلم. كما قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت الآية، فأهل السنة يحبونهم ويحترمونهم ويكرمونهم، لأن ذلك من احترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، ولأن الله ورسوله قد أمر بذلك. قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني في القربى أي الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل بيته. وجاءت نصوص من السنة بذلك، منها ما ذكره الشيخ، وذلك إذا كانوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه، وأما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز محبته ولو كان من أهل البيت. واضح هذا الكلام؟ يعني ليس معناه أنه من أهل البيت أخذ صك الغفران خلاص، لا، قد يكون من أهل البيت لكنه من أفسق خلق الله ويحارب الدين ويحارب الدعاء ويحارب المشايخ، هذا لا ينفعه شيء ولا يعظم ولا كرامة، إنما الذي يعظم ويحترم من كان من آل البيت وكان على السنة. وكان العباس رضي الله عنه مرة التقى بزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت يعني من حيث العلم له مزية عظيمة جدا، أنه كان من كتاب الوحي وهو أكبر من ابن عباس، ابن عباس صغير جدا في السن، مع ذلك كان زيد بن ثابت إذا رأى ابن عباس يريد أن يركب الدابة أو ينزل منها يمسكها له ويزعده عليها، فلامه ابن عباس على هذا، قال يعني لا ينبغي أن تفعل هذا وأنت يعني من أنت في العلم وكذا، فقال هكذا أمرنا أن نعظم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطراف يقولون أن السلطان عبد الحميد الخليفة العثماني أو غيره جاء له بنعلين، قيل له أن هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذهما وقبلهما ووضعهما على عينه ثم وضعهما، فلما خرج من عنده قال له بعض مرافقيه، قال له ربما يكون هذا كذب, يعني ليست لعن النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع بإجماع أهل السنة جائز بالآثار, لكن بشرط أن تكون ثابتة 100%, وأن لنا ذلك الآن صعب. يعني إذا ثبت عندنا يقينا أن هذه القميص قد لبسه النبي صلى الله عليه وسلم يقينا يوجد التبرك به بإجماع أهل السنة وبعمل الصحابة, لكن كلام من يثبت الآن أن هذه الآثار الموجودة في المتاحف أنها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هيهات, صعب صعب. المهم الموضوع دخل فيه تجارة ودخل فيه يعني إنعاش السياحة وكذا. شاهد أنه قيل له كيف أن تفعل هذا وأنت يعني لم تتثبت, يعني هل هذا قد يكون كذب؟ فقال هم يعني معنى الكلام في النهاية لن يعجبهم شيء, إن رددته سيقولون أن هذا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني يقول وأنا فعلتي هذه لن تضرني بشيء, أخذها وقبلها. يعني بغض النظر هل فعله صواب أو لا, لكن هذا من باب يعني تعظيم آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تعظيمنا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب أنهم اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بنسب وسبب, اتصلوا بنسب وسبب. قال وقوله ويتولونهم, الولاية هي المحبة, أي يحبونهم من الولاية بفتح الواو وهي المحبة. وقوله ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي يعملون بها, ليس يعلمون, أصلحوها, أي يعملون بها ويطبقونها, حيث قال يوم غدير خم. غدير خم هذا قريب من الجحفة, والجحفة هي قريب من المكان الذي فيه الميقات. أو ذاك ذو الحليفة, ميقات المدينة ما اسمه؟ ذو الحليفة. والجحفة, الجحفة للشام صحيح. على كل حال الغدير هذا هو مجمع السيل, مجمع السيل يعني مجمع الماء في منطقة في مكان قريب من الجحفة. وخم قيل هو اسم رجل, هذا الحديث يكثر كثيرا على ألسنة الروافض, غدير خم غدير خم, هو الظاهر يعجبهم لأنه على وزن قم, فهم يعني ركزون عليه كثيرا وجعلوه من أركان الإسلام. خم هذا قيل هو اسم رجل نسب الغدير إليه, وقيل هو الغيضة أي الشجر الملتف نسب هذا الغدير إليها لأنه واقع فيها. وهذا الغدير كان في طريق المدينة, كان في طريق المدينة كما قلنا قريب من الجحفة, مر به صلى الله عليه وسلم في عودته من حجة الوداع وخطب فيه, فكان من خطبته ما ذكر الشيخ بقوله أذكركم الله في أهل بيتي, أي أذكركم ما أمر الله به في حق أهل بيتي من احترامهم وإكرامهم والقيام بحقهم, وليس عبادتهم. طيب ليس عبادتهم ولا السجود لهم ولا ذبح القرابين لهم كما تفعل الروافض. وقال أيضا للعباس عمه, هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف, وقد اشتكى إليه أي أخبره بما يكره أن بعض قريش يجفو, الجفاء ترك البر والصلة. يعني العباس جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن بعضا من قريش يقصر معنا, يعني لا يقوم بصلتنا ولا السلام علينا ولا زيارتنا ونحو ذلك, يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده, هذا قسم منه صلى الله عليه وسلم, لا يؤمنون أي الإيمان الكامل الواجب حتى يحبوكم لله ولقرابته, أي لأمرين, الأول التقرب إلى الله بذلك لأنهم من أوليائه, الثاني لكونهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك إرضاء له وإكرام له. هذا الحديث في سنده ضعف, في سنده ضعف, ولكن لا شك أن محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الدين ومن الإيمان, ويتأكد تتأكد محبتهم لأمرين. أنت المسلم أصلا مطالب بأن يحب جميع المسلمين صح, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, إذن نحن مطالبون بأن نتولى أي بأن نحب جميع المؤمنين, فما بالك إذا كان هذا المؤمن من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم, إذن الولاية في حقه متأكدة لذلك يعني على مر العصور كان المسلمون يجعلون قريشا خصوصا يعني إذا كانوا من آل البيت يجعلونهم هم الحكام، لأن أصلا أن الناس يعظمون آل البيت، فما بالك إذا كان حاكما. لذلك بلاد الغرب الإسلامي التي هي المغرب وموريتانيا والجزائر وإلى آخره، تلاحظ هناك يعني كثير من الدول التي حكمتهم هي من الأشراف، الأدارسة والعلويين وإلى آخره، لأن الناس عندهم تعظيم كبير جدا، خصوصا عند الغرب الإسلامي عندهم تعظيم جدا وتعظيم كبير لآل البيت، فما بالك حين يكون هذا الرجل الذي من آل البيت هو الحاكم، كيف سيكون تعظيم الناس له؟ عظيم جدا. وهذا أدعى لأن ينقاد الناس ليستمع والطاعة ولأن يستتب الأمر ولأن يحترم هذا الحاكم أو الخليفة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. نعم، قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل بني هاشم الذين هم قرابته: إن الله اصطفى، أي اختار، الصفوة هي الخيار يعني الاختيار، بني إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، يعني الله عز وجل اختار من بين البشر، اختار إسماعيل وبنيه ليجعل فيهم، ليخرج من ذريته عظماء الأنبياء، صح ولا لا؟ فمن ذرية إسماعيل جاء أنبياء بن إسرائيل، جاء من ذرية إسماعيل نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء من ذرية إبراهيم، أن إبراهيم رزق بإيش؟ إسحاق، من وراء إسحاق يعقوب، وجاء من بعده أنبياء بن إسرائيل، ورزق أيضا بإسماعيل، وجاء من بعد إسماعيل نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا اختيار، أن الله عز وجل يختار يعني لأنبيائه النسب الشريف. واصطفى من بني إسماعيل كنانة، اسم قبيلة، أبوهم كنانة ابن خزيمة. كنانة بن خزيمة هذا هو الأب الرابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، الأب الرابع عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا اختاره الله عز وجل اختيارا لأن يأتي من ذريته نبينا عليه الصلاة والسلام كما سنعرف في النهاية. واصطفى من كنانة قريشا. من هم قريش؟ أولاد مضر ابن كنانة، وهو الأب الحادي عشر، وقيل النضر بن كنانة، يعني قيل اسمه مضر وقيل اسمه النضر. واصطفى من قريش بني هاشم، وهم بنو هاشم بن عبد مناف. واصطفان من بني هاشم، يعني اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بين بني هاشم، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. النضر ابن كنانة هذا هو قريش. ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نيسار ابن معد ابن عدنان صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث أن فيه دليلا على فضل العرب، وأن قريشا أفضل العرب، وأن بني هاشم أفضل قريش، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم، فهو أفضل الخلق نفسا وأفضلهم نسبا، وفيه فضل بني هاشم الذين هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا المصنف يقول أن الحديث فيه دلالة على فضل العرب، ووجه ذلك أن الله عز وجل اختار العرب من بين جميع الأمم لينزل عليهم الرسالة الخاتمة أو الخاتمة، فجنس العرب جنس العرب له مزية على غيره، وهذا ليس تعصبا ولا من باب القومية، ولكن هذا هو الواقع، هذا هو الواقع, أن أهل السنة يعتقدون أن جنس العرب لهم مزية ولهم فضل على غيرهم, لأن الله عز وجل اختارهم لإنزال هذه الرسالة عليهم, ولما لهم من فضائل في الأخلاق التي لا تكاد توجد عند غيرهم من الأمم حتى إلى زمننا هذا. فليس تعصبا, ولكن كل جنس, كل عرق من الأعراق له مزايا. حتى الروم, الصحابة رضي الله عنهم مدحوا الروم, مدحوهم بالحلم, قال أنهم يعرف عنهم الحلم, وذكروا عنهم بعض الخصال. فكل جنس أو كل عرق فيه مزايا وفيه يعني بعض العيوب, ولكن من معتقد أهل السنة, هذه مسألة عقدية حتى صنف فيها الحافظ العراقي زين الدين العراقي, صنف كتابا اسمه بلغة العرب في فضل العرب في مجلد ضخم, وذكر فيه النصوص الكثيرة التي تدل على فضل العرب. أهل السنة يعتقدون أن جنس العرب أفضل من غيره. لماذا أنا أكرر جنس العرب؟ ليس المقصود الفرد, يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أعجمي صح إلا بالتقوى. نحن نتكلم عن أفراد, أنا لا أقول إن زيدا أفضل من عمرو لأن زيدا عربي وعمرو أعجمي, هذا لا يجوز. هذه هي الجاهلية وهي الموجودة الآن, احتقار من ليس بقبلي أو ليس بعربي, هذا هو الموجود الآن. هذه هي الجاهلية الأولى التي قال عنه وسلم دعوها فإنها منتنة. نحن لا نتكلم عن هذا, أنا أتكلم عن جنس العرب هذا الفصيل, هذا الجنس أفضل من غيره. وكما أن الرجال أفضل من النساء, العرب يقولون الرجل خير من المرأة, من حيث أن الرجل يقاتل ويجاهد ويسعى ويذهب ويأتي ويجلب الرزق, يعني من حيث القوة الإنسانية هو أقوى. لكن لا يقصدون أن كل رجل أفضل من كل امرأة. أليست عائشة أفضل من ملايين الرجال؟ إذن الفكرة هي فكرة فقط جنس على جنس, تفضيل جنس على جنس, ليس المقصود تفضيل فرد على فرد. هذا مرة شرحته, كان عندنا درس في النحو, فمر عندنا مثال من أمثلة ابن عقيل الرجل خير من المرأة, ومشكلة كان الدرس للطالبات, وجلست يمكن نص ساعة أحاول أفهمها من المسألة, يعني جعلوها يعني قضية فلسطين, كيف يقول العلماء الرجل خير من المرأة, وهذا كلام عنصرية, وهذا كلام يعني لا نقول إن عمرو أفضل من هند, ما نقول هذا, نحن نقول جنس الرجال يعني الرجولة أفضل من المرأة من اعتبارات كثيرة. أما هذا فقط شيء يعني اعتباري, أما من حيث الدين ومن حيث الجنة والآخرة, فمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى, فالإنسان يدخل الجنة بعمل ذكر أو أنثى, ليس الجنس الإنسان من نسب أو ذكر أو أنثى لا يؤثر في دخوله الجنة أو خروجه من النار. هذا أمر يعني واضح. فنحن نعتقد أهل السنة, هذا محل الجماع, يعتقدون أن جنس العرب أفضل من غيرهم. ولكن ابن تيمية يقول في اقتضاء الصراط المستقيم, يقول إن من تعرب فهو عربي, معنى الكلام تعرب يعني خالط العرب وتكلم بكلامهم وصار مثلهم, مثل الآن بعض يعني الجنسيات تجده يعني يتكلم العربية أفضل من كثير من العرب وأخذ بطبائعهم وبأعرافهم, يقول فهو عربي يعني من حيث الفضل يدخل في هذا الفضل, لا يشترط أن يكون ذا نسب عربي. لماذا هذا المسألة أثارها أهل السنة؟ لأنه ظهرت فكرة في عهد الدولة العباسية, فكرة الشعوبية. هؤلاء كانوا يقولون إن العجم أفضل من العرب, إن العجم أنظم العرب، وكانوا يحتقرون العرب كثيرا ويصنفون فيها الكتب ويبينون معايب العرب وسلبياتهم كما يقولون. فلذلك كثر في الدولة العباسية تولي العجم للمناصب إلى أن استولى على الحكم تقريبا. فهذا القرآن عربي وهذه السنة عربية، وهذا كله فقط من باب الحفاظ على الهوية، ليس من باب التعصب ولا من باب القومية ولا نحتقر الأجناس الأخرى أبدا، لا نحتقرهم. العرب الآن على ما فيهم من سوء وعلى ما وصلوا إليه من تخلف إلى من رحم الله، إلا أنهم تبقى عندهم مزايا والله لا توجد عند أمم الأرض كلها. وخذ فقط على سبيل المثال صفة الكرم التي ما زالت تنبض في قلب العربي إلى الآن، مع ما وصلنا إليها من ابتعاد عن الدين ومن انحطاط فكري إلى آخره، لكن تجد عند العرب خصالا ومزايا لا توجد عند أمم الأرض. ولو نظرت فقط في موضوع الكرم سيتضح لك ذلك. نعم، كثير كثير، الكرم والغيرة والنخوة والشهامة والشجاعة والإغاثة الملهوف ونحو ذلك، يعني فيه صفات. لذلك يعني الناس حين يرون شخصا يعني نذلا أو خسيسا يقولون هذا ليس بعربي، يقول له أنت يهودي، يعني فيك من صفات اليهود فيك من صفات اليهود، لأن أغلب اليهود ليسوا عربا. طيب، هذا مبحث يعني مهم. هنا قال مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة. تصبرون نقرأ ولا نقف صفحتين؟ فيكم صبر، نختم هذا المبحث فقط قراءة، ما في شيء. هو مكانة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة وخديجة فقط، نقرأه قراءة. نقف عند تبرأ أهل السنة لأنه طويل، بسرعة ننتهي منه إن شاء الله. دقيقتان. مكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل السنة والجماعة، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأم من آمن به وعاضده على أمره. أم أكثر أولاده، ليست كل، والأولاد يشمل الذكور والإناث. رزق سلم من خديجة بابنين وأربع بنات، القاسم ثم عبد الله الملقب بالطيب والطاهر، والبنات زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية، وهذا تقدم معنا في الأرجوز المئية في السيرة النبوية، تكلمنا عن هذا في السيرة. وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، أخرجاه. شرح لك الشيخ رحمه الله في هذه الجملة عقيدة أهل السنة والجماعة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يحبونهن ويوقرونهن لأنهن أمهات المؤمنين. كيف يعني أم المؤمنين؟ في الاحترام والتوقير وتحريم نكاحهن على الأمة. أما بقية الأحكام فحكمهن حكم الأجنبيات من حيث تحريم الخلوة بهن والنظر إليهن. يعني هل يجوز للصحابي أن يصافح عائشة بحجة أنها أمه؟ لا، ليس هذا المقصود، وإنما أمه من باب الاحترام والتقدير، كما تقول أنت لامرأة كبيرة في السن يا أمي، من هذا الباب. قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا نص. فمن قال إن زوجة سلم ليست أما لي فليس من المؤمنين إذن، لأن هي أم للمؤمنين. فإذا أنت تقول عائشة ليست أمك، إذن هي أنت لست من المؤمنين. وقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتحريم لا في المحرمية. يعني ليست محرما للصحابة عائشة مثلا. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن تسع توفي عن تسع، ليس تزوج تسعا كما هو شائع بين الناس. الناس يقولون سلم تزوج تسعا، مثلا تزوج تسعا، تزوج أكثر من تسع، درسنا هذا في السيرة. لكنه توفي عن تسع، حين توفي كانت في ذمته تسع، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية. وأما خديجة فقد تزوجها قبل النبوة ولم يتزوج عليها حتى ماتت. النساء يمسكون هذا، يقولون انظر لم يتزوج عليها. طيب كان يحب عائشة وتزوج عليها، النساء عندهم تلازم أن من تزوج على زوجته إذن هو لا يحبها. ويستدلون بإيش؟ عندهم أدلة أيضا، يستدلون بأن سلم لم يتزوج على خديجة. شوف يوسف يضحك. نعم كيف؟ بحجة سلم لم يتزوج على خديجة، فهذا دليل على أن الزوجة الذي يحب زوجته لا يتزوج عليها، فإن تزوج فهو لا يحبها. طيب أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طيب نمسلم تزوج عائشة وأحبها حبا شديدا، وحتى بعض أهل العلم يرى أن عائشة أفضل من خديجة، مع ذلك تزوج عليها ولا وليست واحدة. وتزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية ولم تلبث إلا يسيرا ثم توفيت. وهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11 رضي الله عنهم، إذا المجموع 11. ويؤمنون أي أهل السنة والجماعة بأنهن أزواجه في الآخرة، في هذا شرف لهن وفضيلة جليلة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، فلها من المزايا والفضائل الشيء الكثير. وقد ذكر الشيخ منها واحد، أنها أم أكثر أولاده، فكل أولاده منها ما عدا إبراهيم فمن مارية القبطية التي جاءت من مصر. ثانيا أنها أول من آمن به مطلقا على قول، وهو الذي ذكر الشيخ هنا، أو هي أول من آمن به من النساء على القول الآخر. يعني العلماء اختلفوا من أول من آمن، فقيل أول من آمن على الإطلاق من البشر خديجة. القول الثاني يقولون لا، خديجة ليست أول من آمن مطلقا، وإنما فقط من النساء. ثالث، هي أول من عاضده وعانه في أول أمره، وكانت نصرتها له في أعظم أوقات الحاجة. رابع، أنها كان لها منه صلى الله عليه وسلم منزلة العالية، فكان يحبها ويذكرها كثيرا ويثني عليها. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني عائشة بنت أبي بكر، والصديق هو المبالغ في الصدق، وقد لقب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بذلك. ولعائشة رضي الله عنها فضائل كثيرة. يكفي سورة إيش؟ سورة النور. منها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لم يتزوج بكرا غيرها، هي البكر الوحيدة، الباقي كلهن ما بين مطلقة أو أرملة. وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك يعني الكذب، وأنها أفقه نسائه، بل هي يعني هي أعلم امرأة، هي أعلم امرأة في الشريعة على مر التاريخ، على مر التاريخ. وكان أكابر الصحابة إذا أشكل عليهم الأمر واستفتوها، يعني حتى كانت تصحح لهم، تخطئ بعض الصحابة. وهناك كتاب للزركشي اسمه الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، يعني جمع فيه المسائل التي غلطت فيها عائشة الصحابة، بعض الصحابة يعني تقول له أخطأ فلان في كذا. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها بين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها، إلى غير ذلك من فضائلها. وقد ذكر الشيخ من فضائلها هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، سائر يعني باقي. كما أن الثريد هو أفضل أنواع الأطعمة، أفضل أنواع الأطعمة، فكذلك عائشة هي أفضل النساء. طبعا أفضل الأطعمة وهذا يختلف يعني من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، والثريد هو أفضل الأطعمة. لماذا؟ لأنه خبز ولحم، والخبز من البر وهو أفضل الأخوات، واللحم أفضل الإدام. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد القوت ومجموعهما الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. هل هو نفسه الثريد الذي نستعمله الآن في رمضان؟ يبدو أنه مثله، يعني نفس الوصفة، يعني نفس الوصفة. الثريد عندنا خبز ولحم، يبدو أنه هو نفسه. يعني نقف عند هذا المبحث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.